اشتد انكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. اشتد انكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، كما كنا نتيجة لتلك الاقوال المغلظة والبدع المنكرة التي احدثوها، ومنها ومن اظهارها القول بان ايمان جبريل كايمان افجر الناس، كايمان الانبياء، كايمان الصالحين، كايمان السابقين من الصحابة الى غير ذلك، مما هو ظاهر في البعد عن المنهج الحق. قال كذلك رحمه الله في رده عليهم في معرض رده على المرجئة من جلد 7 صفحة 204، قال ظنهم، يرد على من؟ مرجئة الثقات المقام الأول، ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضى. من هم الذين يجعلون العمل ثمرة الإيمان؟ الجهمية؟ ثم يقول أصلا بهذا الكلام من؟ مرجئة الفقهاء. قال ولهذا انظر انظر هنا، قال أن الإيمان يتحقق في قلب العبد بدون أي عمل، بدون أي عمل. فما الأعمال؟ ما موقف الأعمال أو ما قيمة الأعمال بالنسبة للإيمان؟ قال ثمرة وتابع أو لازم. أما حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان تكون متحققة في قلب العبد بدون عمل. من ثم ماذا قال؟ قال استمر هذا المسألة. قال ولهذا نتيجة هذا الأصل في تسليم العمل على الإيمان صاروا يقدرون مسائل ممتنع وقوعها. البدعة تغلظت كما قلنا، البدعة تغلظت. قال ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب. إذن سؤال، أثبت هذا السؤال، هل المرجئة يقولون بالتلازم بين الظاهر والبطن؟ لو قالوا بالتلازم بين الظاهر والبطن لازمهم أن يقولوا أن الإيمان قول عمل، وهذا من تناقضهم، وهذا سنفسره إن شاء الله في دراسة خاصة أصول المرجئة وشبهاتهم. رغم انهم يدخلون العمل عمل القلب في الاعتقاد صحيح ام لا، وهذا كذلك تناقض، هذا لا يستقيم باي حال من الاحوال، وهذا الذي جعل البعض يستغرب المسألة، وهذا الذي الزمهم اياه الامام احمد بن حنبل والزمهم اياه كذلك ابن تيمية، لان ادخالهم عمل القلب في الاعتقاد يستوجب ان يدخلوا عمل ايش؟ عمل الجوارح، لانه ليس هناك انفكاك ولا انفصال بين عمل القلب وعمل الجوارح. لو وجدت اعمال القلوب لابد، نقول لابد ان توجد اعمال ايش؟ الجوارح. لو وجد الخشيه ووجد الخوف ووجد التعظيم ووجد المحبه يتخلف اتباع المحبوب فيما يامر وفيما ينهى؟ حاشا ابدا، مستحيل. هذا التناقض بين وقع في هؤلاء القوم في تاصيلهم لمذهبهم، وهذا كما قلنا له مقام اخر. المهم الان ان نثبت انهم بالفعل يقولون بان الايمان لا يزيد وينقص وان الناس فيه سواء. قال ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب. هذه مسألة مهمة، لأن بعض المعاصرين في عرضه لمذهب مرجئة الفقهاء اختلط عليه الأمر، وظن أن هذه الأقوال البعيدة في الصواب هي فقط للمرجئة الغلاء أو الجهمية، وهذا ليس صحيح، وهذا ليس صحيح، وإنما بالفعل أول من قال مرجئة الفقهاء، فقال بأن الأحناف أو بأن مرجئة الفقهاء يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن. ما رأيكم؟ كلام باطل بنص السلف وبنص أقوالهم. لو قلنا أن التلازم حاصل عندهم بين الظاهر والباطن، أولا لازمهم بأن يقولوا الإيمان قول عمل، لا يستقيم، لا يستقيم. ثانيا ما قالوا بأن الناس يتساوون في إيمانهم وأن الإيمان لا يتفاضل. ثالثا ما قالوا بأن إيمان جبريل كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان البكر عمر كإيمان الحجاج وأبي مسلم خراسان. فهذا نقل وتقرير خاطئ لمذهب المرجئة، نتيجة لاشتباه مذهب الجهمية بمذهب المرجئة ولظنه أنهم لا يقولون به تلك الأقوال المبتدعة المغلظة. والله تعالى أعلم، ربما لأنه اعتمد فيما اعتمد على كتابات معاصرة ولم يرجع إلى كتابات السلف. قال ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب، مثل انظر مثال مثال هذه الأمور التي قالوها تغلظت بها بدعتهم، مثل أن يقول رجل في قلبه، مثل أن يقول من القائل حكاية عن من؟ عن مجلس فقهاء، صحيح كما في أول الكلام. مثل أن يقول، اسمعوا هذه المقولة لأنها مثال إن كانت قاسية ولكن اسمعوا، مثل أن يقول رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر، إثبات لأن الإيمان إيش؟ لا يتفاضل وأن الناس فيه سواء. هذه واحدة. الثانية وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان. بالله عليكم العقل يقبل هذا الكلام؟ كيف إيمانه كإيمان البكر عمر؟ أي أنه كامل في إيمان وفي نفس الوقت لا يأتي بأي عمل من أعمال الجوارح. مقبول هذا الكلام؟ هذا غير مقبول.

ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. يقول الحافظ في شرح لهذا الاثر فتح الباري المجلد الاول صفحة 111 قال خلافا للمرجاء. هذا الكلام ايش يقصد به؟ خلافا للمرجاء القائلين بان ايمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة. اذا نفس الحافظ الذي ينسب الاشعرية بسبب من الاسباب يقرر ان مذهب مرجاة الفقهاء هو اي شيء، ان ايمان الصديقين كايمان غيرهم من البشر. قال خلافا للمرجاء القائلين بان ايمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة يقول كذلك الحافظ في المجلد الاول صفحة 110 قال هذا الباب باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. قال هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى ان يأتي الامام البخاري ويذكر هذا الاثر عن ابن ابي مليكة في الرد على المرجئة، في الرد على اي مقولة من مقولات المرجئة؟ ها؟ بان الايمان لا يتفاضل. هذه المقولة هي خاصة محل الرد في هذا الباب. لذلك قال في آخره ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، أي أن كلامكم أنتم يا من تقولون أن إيمانكم على إيمان جبريل وميكائيل كلام إيش؟ باطل، ما أنزل الله من سلطان، من الأقوال المبتدعة الشديد الابتداع في دين الله. فهذا الباب يقول الحافظ هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، خاصة في قولتهم أن الإيمان إيش؟ يتساوى فيه الناس، وأن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. وقد قال الإمام البخاري بعد هذا الاثر باثر على الحسن ذكر حديث في نفس الباب، باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. قال البخاري حدثنا محمد ابن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت ابا وائل، وهذا الاثر مهم جدا جدا لتاريخ لفتنة المرجئة ولتحديد لاقوالهم المبتدعة على وجازته، ينتبه له على وجازته، عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة، هذا صحيح البخاري، سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أي ابن مسعود أن النبي صلى الله وسلم عليه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إيش هذا الأثر العجيب؟ انتبهوا هنا، زبيد بن الحارث اليامي هو من صغار التابعين، توفي 122، السائل توفي متى؟ 122. أما المسؤول هو الإمام المشهور من كبار التابعين أبو وائل شقيق ابن سلمة، قيل توفي سنة 99 وقيل سنة 82. المذكر المتأخر مبكر جدا، لذلك الحافظ ابن حجر ايش يقول؟ يقول ففي ذلك دليل على ان بدعة الارجاء قديمة، يقصد ارجاء من؟ اول ما ظهر ارجاء الفقهاء في باب الايمان، قال الحافظ في المجلد الاول من فتح 112 قال ففي ذلك دليل على ان بدعة الارجاء قديمة. لماذا؟ لان المسؤول متى توفي؟ قيل توفي كما قال الحافظ سنة 99 وقيل سنة 82، قال وفي دليل على مرجعة الرجاء قديم. أنا الحديث على مرجعة من؟ مرجعة الفقهاء. نريد أن نمعن النظر في هذا الحديث ونستخرج منه عدة أمور على وجزته. نستخرج منه أولا الذي يهمنا هنا حقيقة مذهب مرجعة الفقهاء، السائل كما قلنا زبيد بن الحارث قال سألت أبا وائل عن المرجعة، ما المراد بسؤاله عن المرجئة؟ عن أشخاصهم؟ عن ذواتهم؟ عن بيوتهم؟ عن عناوينهم؟ عن مدنهم؟ عن أي شيء؟ عن مذهبهم؟ عن حقيقة قولهم في الإيمان؟ فبماذا أجابوا هذا التابعي الجليل من كبار التابعين؟ ماذا أجابوا؟ أجابوا بكلام من؟ بنص حديث من النبي صلى الله عليه. قال مباشرة حدثني عبد الله بن مسعود شيخه أن النبي صلى الله عليه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث على وجازته تضمن الرد على أي شيء؟ على جميع بدع المرجئة، على جميع أقوالهم في الإيمان، على قولهم أن الإيمان قول بالعمل، وعلى قولهم بأن النفس سواء، وعلى قولهم بأن الإيمان لا يزيد

لو ان الايمان قول بالعمل، لماذا سلب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الوحي الموحى المشرع، لماذا سلب عنه اسم الايمان وسماه باسم الجن والفسوق؟ لماذا؟ فهذا دليل على ان الايمان قول وعمل، والا ما سلب عنه الاسم. هذه واحده. ثانيه، ان الناس لا يتفاضلون في ايمانهم. لو ان الناس لا يتفاضلون في ايمانهم، هل يكون هناك فرق بين الساب وغير الساب؟ لا. اذا كان الايمان لا يتفاضل، الايمان واحد، يصبح الساب مؤمن كامل الايمان ويصبح غير الساب كذلك مؤمن كامل الايمان. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الساب فسوق، وسماه باي شيء؟ وسماه بالفسق. فهذا دليل على ان المؤمنين يتفاضلون في ايمانه، وعلى ان ايمان الفاسق الذي هو الساب هنا غير ايمان المسلم السالم من هذه النقيصة. صحيح. وهذا امر كذلك ظاهر. فاذا قلنا بالتفاضل لابد ان نقول باي شيء؟ بالزيادة والنقصان. فايمان الساب يزيد ام ينقص؟ ينقص. وايمان غير الساب يزيد ام ينقص؟ يزيد. وهذا امر ظاهر. ونفس الكلام طبقه في قوله وقتاله كفر. نعم. قال فالحديث بمنطوقه يدل على التفاوت في الايمان. بنص الحديث يدل على التفاوت في الايمان، انه درجات يختلف فيها المؤمنون، يدل على التفاوت في الايمان وعلى ما يستحق ان يسمي به ان يسمى به مرتكب الكبيرة. المرجاء يسمون مرتكب الكبيرة ايش؟ مؤمن كامل الايمان كما ذكرنا من قبل عنه. صحيح. والحديث ماذا اسمه؟ فسوق فاسق. هذا كذلك رد عليهم على وجزتهم. قال وعلى ما يستحق ان يسمى به مرتكب الكبيرة. قال فايمان من قاتل مسلما. انظر الحديث ماذا قال؟ انظر يثبت لنا من خلال منطوق الحديث الدرجات. سباب المسلم فسوق، السب درجة. صحيح. وقتاله كفر، والقتال درجة ايش؟ اعلى في البعد. صحيح. وهناك درجة اعلى من الاثنين في علو المنزل وارتفاع، وهي الذي لا يسب ولا يقتل. صحيح. قال فايمان من قاتل مسلما ليس كايمان من سبه. ايهما اغلظ؟ القتل. صحيح. القتل ابعد وانقص الايمان. فايمان من قاتل مسلما ليس كايمان من سبه. ومفهوم منه، ومفهوم منه ان من سلم من هذا وذاك الذي لا يسب ولا يقتل، ايمانه اعلى من ايمانه مساوي ام ايمانه اقل؟ ايمانه اعلى. الحديث ماذا قال؟ الحديث ماذا قال؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق قتاله كفر. صحيح. هل الحديث بمنطوقة يثبت لنا قضية ان الايمان على درجات؟ صحيح. هل ايمان من سب كايمان من قتل؟ ايهما اجد ايمانا وما انقص ايمانا؟ الذي سب أجد من قتل، والذي قتل أنقص من سب. صحيح. إذا هنا درجات. كذلك هل إيمان الذي لم يسب ولم يقتل كإيمان من قتل؟ ما هي القيام؟ كإيمان من سب أيهما أعلى؟ الذي لم يسب ولم يقتل هو أعلى، وليس الدرجة الذي سب فقط، وليس الدرجة الذي قتل، فهما على درجات. فالإيمان على درجات، فلا يستوي أبدا أن نقول أن الناس يتساوون في إيمانهم. فهذا الحديث على وجازته على قلته تضمن الرد على المرجع في جميع أصولهم الفاسدة، في أن الإيمان قول بالعمل، وفي أن الإيمان واحد يتساوى فيه الناس، وأنه لا يتفاضل، وأنه لا يزيد ولا ينقص. نعم. هذا العرض أردنا منه أن نقرر وأن نثبت أن هذا بالفعل هو عين مذهب مرجية الفقهاء، وأنهم بالفعل يقولون بعدم تفاضل الإيمان، ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقولون بأن الناس في الإيمان سواء، ويقولون بأن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل والنبيين والصديقين والصابقين من الأولين كأبي بكر وعمر، وكإيمان الحجاج بن يوسف الثقفي وأبي مسلم الخراساني وفهدان وغيرهم من الفسقة والضالين والظلمة. نقول وهذه هي بالفعل الأقوال المغلظة التي زادها مرجعة الفقهاء وحدتها في دين الله، والتي استوجبت لهم عداء أهل السنة والجماعة وتغليظهم عليهم وتبديعهم، بل المبالغة في تبديعهم والنهي عن مجالستهم. ونقول ما أبعد نظر هؤلاء القوم أي أهل السنة والجماعة، لأنهم كانوا يعرفون أن هذه البدعة ستتغلظ وأنها لن تقف عند هذا الحد، وهذا الذي حدث تماما بالفعل. فلما جاء الجهمية

ومن ثم مهما ازداد الانسان من العمل، نعم ازداد من العمل لكن لم يزداد من الايمان، لان الايمان عندهم شيء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ ولا يدخل فيه العمل، ولا يدخل فيه العمل، هذا الله اعلم ظاهر. فالمرجاء يصرفون النصوص الدالة على تفاضل الايمان الى تفاضل الاعمال، والاعمال عندهم ليست من ذات الايمان وحقيقته، وانما هي من ثمرات الايمان، صحيح؟ وبهذا المعنى يزداد الايمان وينقص، اي تزداد ثمراته التي هي العمل وتنقص. فعندما يقول تعالى فزادتهم ايمانا، اي زادتهم ثمرات، ثمرات الايمان هي التي زاد، اما ذات الايمان ما زاد ولا نقص، ما زاد ولا نقص. قال الشيخ الاسلام تيمية موضحا هذا التأويل ناسبا اياه للمرجاء، قال في المجلد السابع صفحة 562 قال رحمه الله: الاعمال الظاهرة، الاعمال الظاهرة فان الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، صحيح؟ صحيح. وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان. يقصد هنا بالناس من؟ يقصد اهل السنة جماعة ومخالفين. اتفقوا بهذه المسألة؟ نعم اتفقوا بهذه المسألة، ان الاعمال تزيد وتنقص، هل فيها خلاف؟ ليس في خلاف، حتى المرجاء يقولونها، حتى المرجاء يقولون. قال: لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان. المرجاء اتفقوا مع السنة الجماعة، قال الأعمال تزيد وتنقص، نعم هذا أصلا ليس فيه خلاف، الأعمال تزيد وتنقص، لكن الأعمال من الإيمان أم ليس من الإيمان، هذا هو الخلاف. قال: لكن نزاعهم في دخول ذلك، في دخول هذه الأعمال في مسمى الإيمان. قال رحمه الله: فالنفاة، من مراد النفاة؟ من رب النفاة؟ من هم الذين ينفون أن كل عمل من الإيمان؟ المرجاء. قال: فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضى، فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار. هذه مقولة من؟ مرجاء الفقهاء. قال: فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضى، العمل عندنا من إيش؟ من ثمرات الإيمان ومقتضى، فندخله في الإيمان على سبيل الحقيقة على سبيل المجاز كما ذكرنا من قبل، على سبيل المجاز، أما هو من ثمرات الإيمان ومتعلقاته. وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه، أي زيادة ثمراته ونقصانها. إذن هذا هو التأويل الذي يؤول به مرجئة الفقهاء وغيرهم من المرجئة، طبعا لهم طبعا، يؤولون به نصوص الكتاب والسنة في زيادة الإيمان ونقص رغم صراحتها ووضوحها، فيقولون أن المراد بالزيادة والنقص هنا ليس ذات الإيمان، وإنما ثمرات الإيمان ومتعلقات الإيمان التي هي العمل. لماذا؟ لأن العمل اللي عندنا ليس من الإيمان، فلا يزيد الإيمان ولا ينقص. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في متن عقيدته المشهور، قال: والإيمان واحد. ماذا قال؟ والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، رغم أن هذه العبارة دليل على تناقض الطحاوي رحمه الله وعلى تناقض مرجئة الفقهاء. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بأن الإيمان أصل وفرع، يقول بأن الإيمان أصل وفرع، يقول الإيمان إيش كما سنشرح غدا؟ معنى فرد، شيء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ، لا يتباعد ولا يتجزأ. كذلك هناك تناقض آخر في هذه المقولة، قال رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى عندهم من الإيمان أم ليس من الإيمان؟ من يقول؟ هذه الأمور، هذه الأمور من أعمال القلوب، صحيح؟ أحسنت كما قلنا، هذا من التناقض الذي وقع فيه الإقامة واضطربوا فيه اضطرابا بيننا. هم قالوا من قبل وقرروا ونقرأ عنهم نقل صحيح أن أعمال القلوب من الإيمان تدخل في الاعتقاد، صحيح؟ ماذا يقول التحايا هنا؟ يقول: الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى هي التي يحدث فيها التفاضل والتفاوت، أما ذات الإيمان فلا، فليس فيه تفاضل وتفاوت كما قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. نسأل سؤال: ما منزلة هذه الأمور الخشية والتقى وكذا وكذا من الإيمان عندك وعند أصحابك؟ ما منزلتها؟ لو قلت أن منزلتها أنها من ثمرات الإيمان كما هو قصده هنا كما قال الشراح أنها من ثمرات الإيمان، إذا عندك أعمال القلوب تدخل في الإيمان، ولو قلت أنها من الإيمان إذا أعمال القلوب من الإيمان، إذا لابد أن يزداد الإيمان وينقص في ذاته، صحيح أم لا؟ الآن هو لو قال أن الخشية والتقى والتقوى وهذه الأمور كلها قال هي من الإيمان وتزيد وتنقص كما قال هو، إذا الإيمان بذاته يزيد وينقص أم لا؟ يزيد وينقص. أما هو قال عكس ذلك، قال أن الزيادة والنقصان في ثمرات الإيمان، وأن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. إذا هذا معناه أي شيء؟ معناه أن هذه الأمور

قائل بنعمة حتى لا نصل إلى ما وصل إليه الخوارج. طبعا كل هذا بسبب أنهم ظنوا أن الإيمان شيء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ، فوقع في هذه المصيبة الكبرى. صحيح؟ فقالوا الإيمان قول بالعمل. جيد، قول بالعمل عندهم إقرار وتصديق وهو لا يتباعد ولا يتجزأ. فإذا وجد الإقرار والتصديق وجد أي شيء؟ وجد الإيمان. الإيمان فقط ولا الإيمان كامل؟ الإيمان كامل، لأن الإيمان إيش؟ أصلا عندهم لا يكمل ولا ينقص، هو معنى واحد، يكمل بوجوده وينتفي بانتفائه. قالوا إذا الإيمان عندنا قول بالعمل، وهذا القول بالعمل الذي هو الإقرار والتصديق إذا وجد، وجد الإيمان كامل، ولا يدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد أي نوع من أنواع العمل، لا الواجبات ولا المحرمات. لماذا يا قوم قلتم هذا الكلام؟ قال لأن الإيمان عندنا شيء واحد، فإذا وجد وجد جميعه. ولماذا أخرجتم العمل؟ قال لأننا إذا وضعنا العمل يلزم على ذلك أن نصل إلى نفس النتيجة الذي وصل إليها المعتزلة والخوارج. الخوارج بحكمين، عليه بالكفر وتخليده في النار، والمعتزلة بمشاركتين في الحكم دون الإسم. ثم الأمر قالوا يحكي عن المرجئة، ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتباعد، وهذا الإيمان إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. وقالوا لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال، لماذا أخرجتم العمل؟ قالوا لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، صارت جزءا منه، وبناء لأن الإيمان عندهم لا يتباعد، إذا ذهب بعض هذا الجزء يذهب ليش؟ الكل. قالوا صارت جزءا منه، فإذا ذهبت الأعمال ذهب بعضه فيذهب ليش؟ الجميع. فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، هو قول المعتزلة والخوارج. انظر هنا الذي يؤرقهم، كل الذي يهمهم أن يخالفوا من؟ الوعيدية. لذلك كما قلنا روض الأفعال من أخطر ما يكون، فكانت النتيجة أنهم وقع في هذه المصيبة الكبرى. قال ابن تيمية في رد عليهم: وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين. مثال، وهذا مقام يطول حتى إثبات تناقض الخوارج، هذا أمر ظاهر، كذلك إثبات تناقض المرجئة هو أظهر وأبين، وهذا مقام آخر. قال: وكان كل من الطائفتين، من رد الطائفتين؟ الوعيدية والمرجئة، بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، حيث قالوا الإيمان قول وعمل. من الذين قلوا هذا؟ السلف، قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال. هؤلاء من؟ السلف. الخوارج والوعيدية اشتركوا مع السلف في قولين، أن الإيمان قول وعمل، صحيح؟ أما السلف فيقولون بأن الإيمان معنى فرد لا يتباعد، حشرة كلا، هذا هو الافتراق بينهم. فالسلف يقولون هو وإن زالت بعض الأعمال فلا يلزم من ذلك زوال إيش؟ زوال الإيمان كله، كما فصلنا. وهذا سبحان الله، هذا الأصل يبين لك دقة مذهب السلف، كما سنبين بالفعل أن مذهبهم دقيق جدا جدا جدا، ويبين لك في نفس الوقت تناقض المبتدع. ونحن أشرنا على مسألة هامة، وهي مسألة ننبه عليه إخواننا كثيرا، أن كثير ما أقول لا تحتمل التفصيل والتبيين، إنما تحب أن تأخذ الأمور إيش؟ كليات تطبقها في جميع الأحوال وعلى جميع الوقائع وعلى جميع الأشخاص. وهذا أصل ضلال هؤلاء القوم. هؤلاء القوم يقولون الله أعلم ما تحمل التفصيل. لذلك نحن فصلنا في الحديث عن منع المرتكب الكبيرة، تذكرون في مرتبة الظالمين لأنفسهم، فصلنا في الاسم وفصلنا في الحكم، أما الإرجاء والخوارج كلاهما أجملوا في الاسم وأجملوا في الحكم، فولا جعلوا كافر ولا جعلوا مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة كما مر معنا بالتفصيل أنهم فصلوا في جزئي هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 223، قال: وأما قول القائل، انتبه، وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، وهذا المنع أو الرد وإثباته سيأتي بعد قليل. قال: وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله، فلم يبق منه شيء. هذا الأصل المشترك بين الفريقين، وكل واحد أنزله حسب تعريف الإيمان عنده، وصلوا لنفس النتيجة، هؤلاء وصلوا لأنه مؤمن كامل الإيمان، وهؤلاء وصلوا لأنه كافر، وهذا أمر ظاهر ونتيجة طبيعية بناء على أي شيء، على أصولهم، بناء على أصولهم وعلى تعريف الإيمان عند كل فرق. الذي يهمنا هنا وهذه فائدة، لماذا ذهب المرجاء إلى أن الإيمان قول بالعمل؟ لماذا؟ مخالفة للخوارج مباشرة بدون إمعان نظر، كما قلنا أن قضية ترجع إلى ضغط أي شيء، إلى ضغط الواقع، إلى ضغط الواقع. كذلك هم ضغطوا النصوص للواقع فخرجوا بهذه النتيجة، كما يحدث الآن كثير من هذه الأمثلة. نعم، قال: وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله، لم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة، انظر كلاهما أخذ نفس الأصل ثم افترقوا في التطبيق. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث. إذن يوافق أهل الحديث في التعريف أم لا؟ نعم يوافقون في التعريف، هذا مسألة لا ننكرها، يوافقون في التعريف، ولكن في تصورهم لهذا التعريف هذا الخلاف، وهذا هو الخلل. هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث. وقالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار. هنا الخلاف، فلم يقولوا بأنه يذهب البعض ويبقى البعض كما يقول أهل السنة، لا، قالوا إذا ذهب ولو القليل يذهب الكل. لماذا يذهب الكل؟ لأنه جزء واحد لا يتجزأ ولا يتباعد، لا يتجزأ ولا يتباعد. وقالت المرجاء، انظر على النقيض، وقالت المرجاء على اختلاف فرقهم. من رد على اختلاف فرقهم؟ جميع فرق المرجاء التي تقول أن العمل ليس من الإيمان، مرجاء الفقهاء، مرجاء المتكلمين، الشيعة الكرامية إلى غير هذه التخبيصات. وقالت المرجاء على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان. إذا العمل من الإيمان؟ ليس من الإيمان. إذن هذا الكلام ينسجم مع قولهم أنه لو زنى بأختي وزنى بأمي وفعل مؤمن تام الإيمان أم لا؟ ينسجم تمام مع قولهم، لأن الإيمان عندهم جزء واحد لا تباعد. لذلك كما قلنا أنه وإن ورد عن البعض منهم مخالفات يسيرة في بعض هذه المسائل، إلا أن هذه المخالفات لا تعتد بها، وأن حقيقة المذهب وهذا الذي نقرره. لماذا؟ لأن هذا الأصل يقول به الجميع من لدن فلان إلى علان، الجميع يقول بهذا الأصل، لا يختلف فيه أحد منهم. نعم، وقالت المرجع على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان. لماذا؟ قالوا: إذ لو ذهب شيء منه لم يبقى منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر، يستوي فيه البر والفاجر. طب إذا ما هو هذا الشيء الواحد الذي يستوي فيه الملائكة والنبيون والصديقون والأولون من السابقين وأفجر الناس والظلم من كذا وكذا كذا؟ ما هو؟ التصديق. فقالوا: إذن هو الإيمان عندنا هو التصديق، بعد أن قالوا الإيمان جزء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ، وأن العبد مهما ترك من الواجبات ومهما فعل من المحرمات هو مؤمن كامل الإيمان، وأن الناس فيه سواء، وأن إيمان الأنبياء والملائكة وكذا وكذا إيمان واحد. إذن ما هو هذا القاسم المشترك الموجود عند الجميع، عند جميع أصناف المؤمنين؟ ماذا؟ العمل ليس منه. إذن لن نبقى إلا التصديق. فقال: إذن الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق. لذلك نحن نقول أنهم متناقضون، ونكرر بشدة أنهم متناقضون. نعم، وقال رحمه الله وقد سفره شيخ الإسلام في المجلد 13 صفحة 50، قال: والمقصود هنا أن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام، من مرد الأسماء والأحكام؟ مبحث الإيمان. أن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام في الإيمان والإسلام أنهم لما ظنوا أنه لا يتبعض قال أولئك: فإذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كله فيخلد في النار. من مرد أولئك؟ الخوارج. انظر على النقيض: فقالت الجهمية والمرجاء، وما أروع هذا التعبير في قوله فقالت، أي أن هذا القول كان رد فعل على من؟ الخارج، على بقية الخارج. أول ما قالوا كذا كذا هؤلاء صرعوا بالنقيض مباشرة دون أن يفكروا في هذا النقيض. فقالت الجهمية والمرجاة ردا على الخارج: قد علمنا أنه ليس يخلد في النار، وأنه ليس كافرا مرتدا. هذا وجه آخر،

والعجب أن يقع فيها هؤلاء الأفاضل من العلماء والعباد والزهاد الأوائل. قال رحمه الله في المجلد السابع صفحة 511 قال: وجماع شبهتهم، ما هي الشبهة التي دخلت عليهم فجعلتهم يقولون أن الإيمان شيئا واحدا. قال: وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة، أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، تزول بزوال بعض أجزائها، إذا زال البعض يذهب الكل. وضرب مثال قال كالعشرة رقم إيش، وانظر هذا المثال طيب، كالعشرة رقم عشرة، فإنه إذا زال بعضه لم تبقى عشرة. انظر هذه الشبهة، هذا رقم إيش عشرة، فقال لو نقص منه واحد، لو نقص منه واحد صار كم؟ تسعة. والتسعة ليست هي العشرة، فقالوا خلاص انتفع عنه اسم العشرة. انظر الشبهة، انظر الشيطان كيف يلعب بالعقول. قالوا ان ورغم ان هذه الشبهة نعكسها عليهم بعد قليل ونثبت حتى من خلال هذا المثال انهم مخطئون متناقضون. انظر هنا ماذا قالوا، قالوا ان الايمان كهذا اللفظ، كهذا العدد، هذا العدد ما اسمه، اسمه عشرة صح، فاذا نقص منه القليل ولو الواحد يختلف الاسم فيتحول من عشرة الى اسم ايش، اسم جديد هو تسعة، اذا العشرة انتهت. قالوا نفس قضية الايمان، الايمان اذا انتفى منه او زال عنه بعض العمل ولو القليل ولو جزئية واحدة من العمل لم يصبح ايمان، وانما اصبح ايش، اصبح كفر عندهم، فيخرج العبد في النار، هذا عند الخوارج. وعند المرجع يصبح كفر اذا نقول العمل ليس من الايمان حتى يظل مؤمن كامل ايمان. فهمتم الشبهة؟ هذه امر واضح، نعكس عليهم هذا المثال بعد قليل. قالوا كالعشرة فانه اذا زال بعضها لم تبقى عشرة. قالوا وكذلك الاجسام المركبة كالسكنجبين، هذا مركب، اذا زال احد جزئيه خرج عن كونه سكنجبين تحول الى اسم جديد. قالوا فاذا كان الايمان مركبا من اقوال واعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضه. خذوا هذا المثال على عشرة وطبقوا على الايمان، فقال لو قلنا الايمان مركب من قول وعمل، مجرد ان يزول بعض العمل يزول ايش، الباقي، تحول الى شيء جديد. الشيء الجديد هذا عند الفريقين هو الكفر، عند الخوارج وعند المرجعة هو الكفر. الخوارج التزموها قالوا نعم هو يكفر لان العمل عندهم الايمان، نحن لا نستطيع ان نترك هذا التعريف، فالايمان عندنا قول وعمل، فهو يكفر ولو ترك اي شيء من الواجبات او فعل اي شيء من المحرمات صحيح. المرجعة وانظروا ان المرجعة نظروا للنتيجة، ما نظروا للتعريف، يعني نظروا للاخر وتركوا كل هذا، قالوا كافر نحن لا نكفره، اذا الايمان ليس، لا يدخل فيه العمل، لا يدخل فيه العمل. لماذا؟ لانه اذا دخلنا فيه العمل وذهب بعض العمل يذهب كل الايمان، يذهب كل الايمان. فقالوا اذا الايمان عندنا لا يدخل فيه العمل لا من قريب ولا من بعيد. ونحن على التحقيق ولله الحمد في المباحث التي مرت معنا والفصول السابقة فصلنا هذه الشبهة ام لا، فصلنا تفصيل كافي بفضل الله سبحانه وتعالى، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم من صار على نهج السلف الصالح في أن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد وإقرار وعمل، اعتقاد بركني وإقرار تضمنه الأمرين معا والعمل على التفصيل الذي مر معنا. وذكرنا فيما بعد في فصل أن الإيمان على مراتب، أن القول بأن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها على مراتب وليس على مرتبة واحدة، فالإيمان منه أصل الإيمان ومنه الإيمان الواجب ومنه الإيمان المستحب. لو سألنا سؤال هل زوال بعض الإيمان المستحب على ما فصلناه يلزم أن ينتفع العبد اسم الإيمان فيصبح كافر؟ كلام ظاهر. بل زوال كل الإيمان المستحب بكل المرتبة الثالثة هذه زالت على العبد، هل يلزم من ذلك أنه ينتقل من الإيمان لكفر؟ أبدا. بل زوال الإيمان الواجب بكامله يلزم كفر العبد؟ لا يلزم، وإنما لا يزول الإيمان بمعنى أنه ينتقل إلى كفر إلا إذا زال أصل الإيمان. أما إذا حقق العبد أصل الإيمان وفرغ في الإيمان الواجب ولم يسارع إلى الإيمان المستحب فهو من أهل القبلة، من المؤمنين الذين يحكم لهم بالمآل إلى الجنة وإن دخلوا النار، وقد لا يدخلوها بعفو الله ورحمته على التفصيل الذي مر معنا. فهذا التفصيل في تعريف الإيمان وفي أن الإيمان على مراتب هو كاف تماما في الرد على هذه الشبهة ونسفها من جذورها وأساسها، بل إننا فصلنا كذلك أن هذا التفاضل في الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص من الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين والأئمة وكل من صار على نهج السلف الصالح، وأن هذا التفاضل وأن هذه الزيادة والنقصان خاصة بعنصر من العناصر أم في جميع العناصر؟ في جميع عناصر الإيمان. فالاعتقاد بركنيه يزيد وينقص، والإقرار بالأمرين اللذين يتضمنهما يزيد وينقص بالاعتقاد والالتزام، وكذلك العمل يزيد وينقص. فلم يصبح أي محل لهذا الهراء الباطل من الكلام الذهني المجرد من الحقيقة الخارجية. وذكرنا وقتها أن الإيمان يتفاضل بصورة جلية واضحة من ناحية أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد غير متماثل في حق جميع العباد، وإنما هو مختلف متفاوت، ومن ثم يتفاضلون في نصيبه كل واحد منهم بهذا الاعتبار. وذكرنا باعتبار آخر أن ما يقوم به كل عبد من الإيمان يختلف عما يقوم به غيره، إما لتغاير العلم أو المعرفة أو الحب أو الخشية وغيرها، وإما لتغاير وتفاضل القدرة والاستطاعة أو الإرادة الجازمة والهمة العالية. وهذا كله مر تفصيله معنا من قبل، إلا أننا هنا للفائدة ولزيادة العلم نذكر ما أجمله شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد هذا الأصل الفاسد، في نقد هذا الأصل الفاسد، ونحيل في الرد التفصيلي لمن شاء على ما مر معنا في فصل تعريف الإيمان، وفي فصل أن الإيمان على مراتب، وفي فصل زيادة الإيمان ونقصانه. قال رحمه الله في معرض مناقشته لهذا الأصل الفاسد وتثنيده ونسفه كما في المجلد السابع صفحة 512، قال: وهؤلاء، انتبه، هؤلاء سواء الخوارج والمعتزلة أو المرجاة بأصنافهم، وهؤلاء منتهى نظرهم، منتهى نظرهم غاية ما وصلوا إليه أن يروا حقيقة مطلقة مجردة، حقيقة إيش؟ مجرد، عارية عن أي صفة وعن أي ميزة وعن أي خصائص، أمر مجرد هكذا لا يوجد إلا في الذهن حتى لا يوجد في الهواء، حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم، فيقولون الإيمان من حيث هو هو. إيش معنى الإيمان من حيث هو هو؟ في شيء اسمه إيمان من حيث هو هو؟ ولا الإيمان من حيث ما فرض الله في هذا الإيمان، ومن حيث ما شرع الله في كتابه وفي سنة نبيه؟ ما رأيكم؟ في شيء اسمه الإيمان من حيث هو هو؟ هذا أمر ذهني إيش؟ مجرد، ليس له حقيقة، وهي بالفعل يعني من طرحات المتكلمين والمتمنطقين. فيقولون الإيمان من حيث هو هو، والسجود من حيث هو هو، وهذا كذلك من طامات هؤلاء القوم، يعني من رحت عن أبي هشام المعتزلي الغالي، أنه جعل الجن